Hüseyin'im, kalpten ya Burhan, cevap yelhin, zek iman, Müslim kaddem ya Burhan, cevap yelhin, zek iman, ve ehli kufa, şanı بارك الله في نشانك بارك الله فيكم عمي هذا النصراتي هاي الحقائق من سامي بالواقف صاحب الفكر عن فكر سيدا في اسمع للكفر ندخل بالباحث وانت شنهو السبب صارت هدف للطامع ندرس هفحك موعي رفان ونحلل موقف هشان ندرس هفحك موعي رفان ونحلل موقف هشان لا تستعجل. بارك الله فيك، بارك الله في نشامك. ما ريت نبي كوفاني عقيد أدوار ولا ريت نانك شف عن هاكل للأسرار. ما ريت نبي كوفاني عقيد أدوار ولا شف عن هاكل للأسرار. أول خيالة الله الله اسمع اسمع غادي. أول خيالة ابتدت ضيف في الكرار السقيفة. أول خيالة ابتدت ضيف في الكرار علي علي يا الحسن نفس الأدوار ظلت خطوة في البهتان تتواصل ويا الأزمان. الله أكبر. ظلت خطوة في البهتان تتواصل ويا الأزمان. شنه تقرر حين تفكر شنه تقرر جاوب يا العين ذات إيمان جاوب يا الله الله الله. مسلم قدم يا برهان مسلم قدم يا إن شاء الله. وأهل الكوفة وشلون نقدر والضيم ربيعه نسألهم ومن وجدان باعوه بأرخص ما نسمع اسمع نسألهم ومن وجدان باعوه بأرخص أثمان هم الحلفوا ليش انحرفوا هم الحلفوا ليش انحرفوا جاوب يا العلم الخير وراحتي صوب الشعر زواجك مرفوض بك للأديان. إيه والله تضح الغادر والخوان مرفوض بك للأديان. موقف مسلم عن اشترسم موقف مسلم عن اشترسم جاوب يا مسلم من دم من الشير يا ما شاء الله بارك الله بارك الله بن شامه. مسلم من دم من الشريان وضح لك معنى الإنسان. الله الله مسلم من دم من الشريان وضح لك معنى الإنسان. ضحى بدمك شنه الحكمة ضحى بدمك شنه الحكمة جاوب يا طفلات ناشد ويني